السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 52 من هؤلاء، ووقف بنا الحديث في المحاضرة السابقة عند الأحمد 53، وهو كما ذكره الحافظ ابن عساكر وأحمد ابن عمر ابن الأشعث المكنى بأبي بكر، والذي ينسب فيقال السمرقندي نسبة إلى سمرقند، والمسألة بقت بالنسبة لكم واضحة وبقيتوا علماء. هذا الرجل كان من علماء القرن الخامس، حيث إنه توفي في شهر رمضان في عام 489 من الهجرة، فهو يعد من علماء القرن الخامس. الحافظ ابن عساكر بيقول هو سكن دمشق مدة، وكان يكتب بها المصاحف ويقرئ القرآن. يبقى هو مين بقى؟ عرفت وظيفته وعمله في هذه الفترة وفي هذه الحقبة، أنه كان أحد كتاب المصاحف. تعلمون أن في هذا الوقت ما كان فيه الطباعة والمصاحف تطبع ما إلى هذا، وإنما كانت تكتب بالإيه؟ بالأيدي يدويا. فهو كان أحد كتاب المصاحف، وبالطبع هذه مسألة ما كان يستطيعها أي إنسان، وما كان يقوم بها أي إنسان، وإنما كان يقوم بها الحفاظ القارئون المتقنون، وده ليه؟ استبعادا عن الخطأ أو النسيان. ولذلك كان هو من قراء القرآن الكريم، ومن الذين يعني يعلمون الناس التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم. ولم يكن هو كما معروف عنه من رواة الأحاديث، فلم يكن مهتما بهذا الشأن ولا من العاملين به، وإنما كما قلنا كان من كتاب المصاحف، وكان من الذين يحفظون الناس القرآن الكريم. وبيقال عنه إنه كان صاحب مزحة، يعني كان يحب أن يمزح، بلغة العصر يعني خفيف الدم. هذا ما قالوا في هذا الأحمد السمرقندي. الأحمد الرابع والخمسين، وهو أحمد بن عمر ابن العباس المعروف بابن الجليد، المعروف بإيه؟ ها؟ بابن الجليد. ولذلك هو يشهر أو شهرته في رواية الأحاديث، وهو من رواة الأحاديث، بيشتهر في رواية الأحاديث بهذه الشهرة، فأحيانا يذكر اسمه وأحيانا يقال ابن الإيه؟ ها؟ ابن الجليد، ابن الجليد. طبعا كما ذكرت في ثنايا حديثي، هو كان من رواة الأحاديث ومن الذين لهم باع في علم الرواية، وهو كان من علماء القرن الثالث، حيث إنه توفي سنة 254، وبالطبع له بعض الروايات في الحديث، وذكر بعض الروايات، ذكر منها أو ذكر لنا الحافظ ابن عساكر منها رواية واحدة. تلك الرواية هو في سندها أحمد بن عمر بن الجليد هذا، وبينتهي السند إلى المقدام ابن معد كرب، وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية أمامي عند ابن عساكر: يحشر الناس ما بين السقط إلى الشيخ الفاني. فهمت حاجة؟ اللي فهم يقول لي. يحشر الناس ما بين السقط إلى الشيخ الفاني. اللي فهم يقول لي. أنا بقول اللي فهم، أنا ما قلتلكش قول لي إيه معنى السقط. الرواية بتعني إيه طيب؟ إيش تعني؟ إيش تعني الرواية؟ إيش تعني الرواية؟ إيش تعني؟ علشان تعرف الرواية إيش تعني؟ هذه رواية وردتها هنا فيها اختصار شديد، وأنا لا أدري هذا الاختصار هو كان من شأن الحافظ ابن عساكر هو جابها كده، ولا محقق الكتاب هو اللي جابها كده، الله أعلم. ولكن قد راجعنا هذه الرواية بتمامها. الرواية بتمامها من رواية كما قلنا المقدام ابن معد كرب، بيذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الرواية لها قصة موجودة عند الطبراني في الكبير، عند الطبراني في الكبير، ونقلها الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد في مسند المقدام ابن معد كرب. الرواية نصها الآتي: سليم بن عامر، وهذا رجل من التابعين، بيقول: قلنا للمقدام ابن معد كرب: يا أبا كريمة، أدي بقى لفظ الرواية كاملة كده: يا أبا كريمة، إن الناس يدعون أنك لم ترى رسول الله عليه الصلاة والسلام. في ناس بتقول إن أنت ها ما شفتش النبي، ما شفتش النبي. وانتوا عارفين إن في ناس عصرت النبي صلى الله عليه وسلم وأمنت به ولم ترى. تعرفوا كده؟ تعرفوا كده؟ النبي لما أرسل رسلا إلى أقوام يعلمونهم الإسلام وما إلى هذا، وأسلموا وتعلموا الإسلام والنبي عايش، بل كانوا منهم من كان في المدينة، ولما على بال ما وصل النبي كان هو مات. في ناس في قبائلها أمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت به وعشت على الإسلام، وبعدين قال: طيب أذهب إلى المدينة أرى النبي صلى الله عليه وسلم، على بال ما وصل كان النبي مات، كان النبي مات. يبقى من الممكن ان واحد يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت هو نفسه قبل ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الممكن انه يجي علشان يشوف النبي يصل فيجد ان رسول الله قد مات، قد مات. خلاص، هذا وقع فيه خلاف، هل هو يعد من الصحابة او لا يعد من الصحابة. طبعا بالطبع هناك شروط وقيود وضعها كثير وجل أهل العلم عليها، أن الصحابي لابد أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وكان مميزا، مميز يعني يفهم، يسمع ويفهم، ممكن ينقل. وسن التمييز بيبدأ من 6 سنوات وقيل 5 سنوات. خلاص، فلابد من هذه الشروط، بل وزادوا شرطا: ولم يرتد، ولم يرتد. يعني في ناس رأت النبي عليه الصلاة والسلام وأمنت به وأمنت به وعاشت مؤامنة به. وانتم عارفين ان اول ما النبي مات حصل ان في ناس ايه ارتدت. اللي ارتد ده تعده من الصحابة، لا وعشان كده حطوا الشرط ده لخط، وهو ها لم ايه لم يرتد لم يرتد. ففي من وضع من اهل العلم هذا الشرط، وهم دول اهل العلم، ان علشان يبقى صحابي لابد ان يكون قد راى. ولذلك ان لم يرى ولم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ها بيحطوه في عداد كبار التابعين ولا يضعونه في عداد الصحابه. فاللي حصل اللي فيه بعض الناس قالت لا المقداد ده ما شافش النبي. فصاحبنا سليم بن عامد بيقول له ان في ناس بيدعوا انك لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول ايه بقى؟ قال بلى والله لقد رايته، ولقد اخذ بشحمه اذني هذه، مسك كمان بها مسك من ودانه وكده. ودليل انه هو معروف انه ابوه اسلم وهو قد كان صغيرا. فبعضهم بيقول انه لا ما كانش اتولد، وبعضهم بيقول لا كان اتولد، وده هو الراجح انه صحابه اشتبه عارفين يعني. خلاص. فهو بيقول ان في ناس بيقول ان انت ما شفتش النبي. قال لا والله شفته، ومش كده وبس، لا ده انا بسير مع ابي والنبي اخذ بشحمه ايه بشحمه اذني هذه. خلاص. بيقول ايه؟ واني لامشي مع عم لي. يبقى كان ماشي مع مين؟ مع عم من عمامه. ثم قال النبي هو بيقول بقى، فقلنا يا ابا كريمه حدثنا ما سمعت من رسول الله. ده انت شفته بقى ولنا سمعت منه ايه؟ سمعت منه ايه؟ خلاص يبقى هو اقسم انه شاف. طب سمعت منه ايه؟ فقال سمعته يقول. ادي بقى الروايه اللي انت شايفها مختزله وغير واضحه المعنى امامك. سمعته يقول يحشر ما بين السقط الى الشيخ الفاني يوم القيامه. طبعا السقط انتوا عارفينه، المراه اللي سقطت دي اللي نزل ده ولا حاجه، والشيخ الفاني العجوز قوي. طب السقط يحشر كده سقط، والشيخ الفاني هيحشر شيخ فاني. هو ده بقى المقصود من الحديث، مش كله هتحشر، ما كله هتحشر، ده حتى الحيوانات هتحشر. مش هو ده المقصود، المقصود ان السقط ده لما يحشر هيحشر ازاي؟ هيحشر ازاي؟ والشيخ الفاني لما هيحشر هيحشر ازاي؟ فالروايه بتقول ايه؟ اسمع. ما بين السقط الى الشيخ الفاني يوم القيامه في خلق ادم، في خلق ادم. يبقى السقط اللي نزل كده ده والشيخ الفاني ده هيحشر يوم القيامة، مش كده؟ هيحشر في خلق آدم. طب آدم اتخلق ازاي؟ إن الله خلق آدم بحديث البخاري على صورتي طوله 60 ذراعا. يبقى السقط مش هيبقى سقط، والشيخ الفاني مش هيبقى شيخ فاني، لا ده آدم اتخلق ازاي؟ زيه على خلق آدم. وقلب أيوب، وقلب أيوب وهو القلب الذي كان حيا لا يفطر عن ذكر الله، مع أن الجسد كان مبتلا، كان إيه مبتلا. وقلب أيوب وحسن يوسف، خلاص، وحسن يوسف مردا مكحلين، العينين حلوة كده وفيها زي ها الكح، وانت أمور كده حلو، هدي مردا يعني حلو قوي. خلاص. ولذلك يقال الرجل الأمرد والشاب الأمرد بالدال أمرد، مش الأمرد اللي عنده مرض، الأمرد بالدال كده الحلو يعني. خلاص. قلنا يا رسول الله فكيف الكافر؟ يبقى الصحابة فهموا ان اللي هيبقى جسم آدم وقلب أيوب وحسن يوسف ومرضى مكحلين دول مين بقى؟ المسلمين. طب الكافر بقى يتعمل فيه ايه؟ فبيقول فقلنا رسول الله فكيف الكافر؟ قال يعظم الكافر حتى يصير غلظ جلده 40 ذراعا. جلده سمك الجلد، الجلد 40 ذراعا. خلاص. وقريدة الناب عليه هياك اللي بتقرب بيها دي خلاص من أسنانه مثل أحد، بيتعظمه عشان النار تعرف تأكل. هذه هي الرواية. يبقى الرواية ما هياش بالاختصار اللي انت شايفه ده، رواية حينما عدت إليها هذا هو تمامها عند الطبراني في الكبير، عند الطبراني في الكبير. الرواية دي علشان نقول والله الكافر ويبقى جلده وسمك جلده يعني 40 ذراعا وأنيابه زي أحد حاجة يعني، والله لو الرواية صحيحة هنقول ايه؟ آملنا بالله. لكن الرواية فيها أفتين. الآفة الأولانية إن هذه الرواية في سندها مروان الفزاري، ومروان الفزاري هذا الحافظ الذهبي بيتكلم في ترجمته، بيتكلم عنه في ميزان الاعتدال، فبيقول هو ثقة عالم صاحب حديث. تقول لي طب انت لسه بتقول ده هو آفة في الحديث مش كده؟ انا لسه بقول كده، مع اني شوف شهادة الحافظ اللي ذا بيقول ايه بقى، انه ايه بقى ثقة وعالم وصاحب حديث، يعني ايه حفاظة، شوف تعبيري، راجل بيحفظ اللي اسمه احفظه، حفاظة صاحب حديث دي حفاظة. طب ايه هو آفة في الحديث ايه ليه؟ اسمع الحافظ ذا بيقول ايه بقى، بيقول يضوي عمن دب ودرج. يعني ايه بقى بلغة عصرنا كده؟ بيروي عن كل من هب ودب، اي حد يسمع منه قال رسول الله روح حافظها وايلها خلاص، ما يقعدش بقى يدور الراجل ده عدل ولا مش عدل، ثقة ولا مش ثقة. ولذلك بينقل الحافظ الذهبي كلمة لبعض علماء الحديث عن هذا الرجل وهو مروان الفزاري، بيقول كان يلتقط الشيوخ من السكك، يعني يمشي في الشارع سمعت حاجة عن رسول الله يروح يقول له ايه، يروح على طول حافظها وقايلها، سمعت حاجة عن رسول الله بس كده، يلتقط الشيوخ من اللي من السكك، شوف الكلمة ده تعبيرهم عليه. ومن هنا هتجد انه الشيخ اللي هو روى عنه هذا الحديث بقى اسمه يزيد ابن سنان الرهاوي، وهو يعني ممن لا يعتد بهم. ومن هنا هذه رواية ساقطة، فما تمشيش بقى وتقول للناس يا شوف خلي بالك الكافر هيبقى جلده ها سمك الجلد بس 40 ذراع. تعرف سمك الجلد 40 ذراع يعني ايه؟ يعني ايه 40 ذراع؟ 40 ذراع دي يعني ايه؟ انت عارف الدور عليه ارتفاع الدور ده كم؟ ارتفاع الدور ده كام؟ كام يطلع له كام ذراع كده؟ ها يطلع له كام ذراع كده؟ لو قلنا 6 ذراع يبقى ال40 ذراع دول يطلع كام دور؟ يطلع كام دور صحيح يا راجل ها 7 ادوار يعني لحد ما انا ساكن كده حد فوق ده سمك جلده ونابه زي واحد. طبعا كلام انا بقول لو صدق الحديث لقلنا امنا بالله، لكن هذا كلام ما نقبله، مع انه ممكن يتقال فيه، واخد بالك انت، والناس تقول يا سلام ويمشوا يحكوا لبعضيهم، لكن هذا الكلام ما صح ولا يصح. وتلك هي الرواية التي سقاها الحافظ ابن عساكر لأحمد ابن عمر ابن الجليد. وكما قلت لكم فيها هذا الرجل اللي هو في ذاته ثقة، ولكن عيبه أنه كان يحدث عن من هب ودرج، أو بلغتنا من هب ودب خلاص. وزي ما قال في بعض أهل العلم كان بيلتقط المشايخ من السكك، فالتقط شيخه وراح سمع منه ما ينفعش البصلة، وسمع منه هذا الحديث وقاله إن شاء الله. هذا أو تلك هي الرواية التي أردنا أن نعلق عليها ونحذر منها، وجاءت عن هذا الرجل. بننتقل إلى الأحمد الخامس والخمسين وهو شيخه. مش قلنا شيخه وش احنا لسه بنقول شيخه اللي هو يزيد بن سنان؟ طيب هو جاب شيخ بضروب وراح نتكلم عنه خلاص، اتكلمنا عنه يبقى قلنا ولا ما قلناش؟ ابو تعاش ممكن. الاحمد الخامس والخمسون هو احمد ابن عمر ابن عطية السقلي، دي نسبته، والسقلي نسبة الى جزيرة تسمى سقلية، انتوا عارفينها، ودي من جزائر المغرب، تعد من بلاد المغرب، انتوا عارفينها من بلاد المغرب، وهو معروف بالمقرئ المؤدب، كان من الذين ايضا يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن ويؤدبون الناس، وكان من علماء القرن الخامس والسادس. نعم الصوت اشتغل مهندس الصوت بقول كان من علماء القرن الخامس واوائل السادس. خلاص مشيت، اي خدمة تأمرني. فاقول لانه توفي في سنة 505، اذا كان له باع في القرن الخامس وله باع في اوائل القرن اللي خد منه خمس سنين، خد منه خمس سنين، فبقول عرف بانه المقرئ المؤدب، المقرئ ليه المؤدب. هو ايضا الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا وارجو ان تستمع اليه جيدا لانه حديث طيب. هو في سند هذا الحديث، وهذا الحديث بينتهي الى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين. عبد الله بن عباس بيقول جاء رجل الى عمر يسأله. طبعا كلمة يسأل دي تقول جاء فلان يسأل، فممكن يكون يستعلم عن شيء، ممكن يطلب علما، ممكن يطلب حاجة، ممكن اللي بيطلب حاجة بتسميه برضو ايه سائل، مش كده ولا ايه؟ فابن عباس بيقول جاء رجل الى عمر يسأله، واحنا قلنا بقى صاحبنا احمد بن عمر بن عطية ها السقلي المقري المؤدب ده في سند هذه الرواية. فبيقول جاء رجل الى عمر يسأله، طب بيسأله ايه يعني؟ بيقول ابن عباس فجعل عمر ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه مرة، يبقى بيبص له من فوق كده وبص له من إيه؟ من تحت. ليه؟ هو ابن عباس بيقول هل يرى عليه من البؤس شيئا؟ يبقى الراجل جاي بيسأل إيه؟ ها عايز إيه؟ عايز حاجة خلاص. فعمر بيبص له، شوف من فوق ويبص له لابس ايه من فوق، شعره مشعكس كذا اشعث كذا كذا كذا، طب الرجلين اغبر ما حافي كذا كذا، عايز شوف هو اهل للسؤال او ليس ايه اهل للسؤال، وانت لابد ان يكون لك ها نظرة في البني ادم في الانسان، وبيبدو على كثير من الناس. ولذلك والله لقلت لكم مرة زمان وكنت في أذكر أن أنا قصيت عليكم الواقعة دي من قبل وبعيد بذكر بيها، أني كنت رايح مسجد في بولاء وبعدين ماشي في الطريق، وبعدين يستوقفني واحد لابس بدلة وجرافطة ويعني مش عايز أقول لك وزير، وبعدين قال لي مستعجل هوقفك شويه بس، قلت له والله بس انا عندي درس، قال لي يعني دقيقه ان شاء الله خير، قال لي انا فلان الفلاني مقدم طيار في المطار بتاعنا مش عارف قال لي في السلوم ولا فين خلاص، و عايز بس اعرف حكم القصر في الصلاه، انا بروح مش عارف قد ايه وبقعد قد ايه وبتاع، فقلت له قال له كده المسائل كده بالنسبة لي ضبطت ووضحت، ربنا يبارك فيك. طيب السلام عليكم. قال لا انا بس في حاجة عايز اقولها لك خير. قال لي اصلا كانوا مسلميني طيارة وانا عملت حادثة بالطيارة دي، فمصرين لازم اصلحها على حسابي، فيعني اشوف بس لو تقدر تساعدني في الموضوع ده. طب قول لي يعني بص، طبعا عمل حادثه مش بعجله ولا بعربيه، الطياره يعني. وبعدين الطياره بقى تصلح لحسابه، واخد بقى يعني عايز كام مليون مثلا. فطبعا انت لو واحد جه قال لك العجله العربيه هتطلع 10 جنيه وتديها له، ده عايز تصلح طياره تدي له كام بقى يعني؟ تفتكر كده تدي له كام؟ شوفوا الاحتراف. فهو افترض في البني ادم اللي قدامه ده انه راجل مغفل يعني خلاص. هو في ناس معتقده كده ان ده شيخ فيبقى عبيط ومغفل، هو لا يدرك ان رجل العلم ده بيكون من اذكى الناس وادرى الناس بالناس، لانه بيتعامل مع كل طبقات الناس، كل طبقات الناس، فبيبقى فاهم ده بيتكلم ازاي وده بيقول ايه ده. فحاجه يعني هقول لك ايه، بص البني ادم يا راجل ده، انت لو بعت الجرافات والبدله اللي انت لابسهم، ده البدله اللي لابسها مثلا مش اقل واخد بالك من 700 800 جنيه البدله اللي كان لابسها، واخد بالك؟ حاجه غريبه. فشوف ابن عباس واحد جاي بيساله، فبيسال عمر، فشوف سيدنا عمر له نظره فيه، ها الناس له نظره، له نظره. ولذلك والله بتبقى مساله احساس. ولذلك لما اكون انا ودينا صاحب اقول لكم والله، لما اكون واقف في الاشارات، والاشارات بتبقى بتجري مليانه، وبعدين تشوف واحد في المرايه بتاعت العربيه رايح خد من العربيه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشرة وعشرين وجاي ياخد منك برضه، يعني انت لو بتسال عشان محتاج هتاكل اهو يعني. كل اللي انت خدته ده مش كفايه يعني؟ كل اللي انت خدته ده لو قلنا الخمس ست عربيات دول كل واحد اداك جنيه، خدت 6 جنيه في اليوم يا راجل، ده انا هشتغل شحات، فانت عايز ايه تاني؟ انت في ايه؟ حاجه غريبه الشكل، وجاي ياخد برضه، وجاي ياخد برضه. فاذا دي مش ناس بتاخد للحاجه، لا دي ناس بتاخد للغنى، ولذلك بنين عمارات وعندهم وعندهم وعندهم وعندهم وعندهم. فما بقف تلاقي بقى رجل والله الذي لا اله الا هو، تلاقي واحد يمكن مش قادر يمشي وماشي يبيع مناديل ولا بيبيع مش عارف ايه، ده اللي تديله بقى، ده العفيف اللي تديله بقى، الراجل اللي بيبيع عشان ما يقولكش اديني كده لله. فشوف قد ايه بقى يعني سيدنا عمر نظر لهذا السائل عشان يشوف اللي جاي تسال. طب بادي عليك، ما انت ما تسالش غير لما المساله يعني خلاص تصل الى مرحله البؤس. البؤس لانك لو سالت بغير بأس مفيش حاجه تدفعك الى السؤال، واخد بالك؟ هتحشر يوم القيامه وليس في وجهك مزعه لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قالوا في هذا الحديث الجزاء من جنس العمل. يعني اللي بيسال الناس بغير حاجه ده يجي يوم القيامه لحم وجهه متساقط، واخد بالك؟ وده ليه؟ زي ما اراق ماء وجهه في الدنيا بغير حق، ربنا هيوقع له لحم وجهه في الاخر. ولذلك نخرج من القبور تبص تقول ده اللي كان بياخد من الناس بغير حاجه. كده على طول تبقى عارف ليه؟ هتلاقيه هيكل عظمي، وشه عظم بس. بس. ولذلك النبي ما احل السؤال الا لذي فقر مدقع. مدقع يعني مفيش بقى. مفيش بقى. وده له سبب لما جه واحد يسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اليس في بيتك شيء؟ يعني قبل ما تيجي تشحت في اللي يكفك عن السؤال ولا مفيش؟ اليس في بيتك شيء؟ قال قعب وحلز. قعب ده وعاء زي ما تقولها بلغه العصر كوز. كوز. وحلز زي ما تقول بلغه العصر كوفيرتا. ده اللي في بيته. قال له اذهب واتني بهما. وعيوه حامل عليهم زي ما تتكلم بلغه العصر مزاد. من يشتري هذين؟ يقوم واحد يقول بدرهم، تاني يقول بدرهمين. يقول له طيب خد. ياخذ الدرهمين قل له اشتري طعاما الى اهلك واذهب به الى اهلك، واشتري بالاخر قدوما واتني به. يروح يجيب اكل بدرهم، والدرهم التاني يجيب به قدوم. النبي يضع في القدوم عصا بيده الشريفه صلى الله عليه وسلم، ويقول له اذهب فاحتطب. وبعدين يقول كلمه شهيره، هذا افضل من ان تسال ها الناس. اه طبعا تسأل الناس ليه؟ روح احتطب. ولذلك راح احتطب وكسب وكسب. انت النهارده بقى تقول له ويجي يقول لك اديني اليس في بيتك شيء، هتروح تلاقي الفيديو وتلاقي التلفزيون الملون ويمكن تلاقي الدش وهو بيستلف عشان يجيب الواصله. ده مرض احنا عايشين فيه، دي مصيبه، دي ناس ما عندهاش دم ولا دين، والله لا اسمع عندها لا دم ولا دين. يا راجل انت في ايه؟ فشوف بقى، تعالى سيدنا عمر بيبص له يشوف ايه البؤس اللي عليه ده. طبعا انا عشان دخلت بقى في الحديث شرحا كده، حديث موجود عند الطبراني في الكبير وموجود عند احمد في مسنده، والحديث اسناده صحيح، حديث صحيح مش تبقى الحديث صحيح خلاص. ف شوف عمر لما بص له كده راح ساله السؤال ده، فقال له عمر هل لك من مال؟ اسمع الإجابة. قال نعم 40 من الإبل، عنده 40 راس بس صعبان عليه بيح، يا صعبان عليه بيح راس منهم، فأخذ من مال المسلمين من بيت المال، ما هو كله بيأخذ، اشمعنى أنا؟ اشمعنى أنا عنده 40 راس؟ دي مصيبة. هتلاقي واحد جاي يستلف سلفني، وبعدين تسمع ان عنده أرض ولا عنده بيت يقول لك لا ما انا مش عايز ابيع. يعني بتشحت وما تبيعش، ايه المنطق ده؟ في ناس في التركيبه دي موجوده في كل زمان وفي كل مكان، في كل زمان وفي كل مكان تركيبه موجوده كده، اللي عنده مش عايز يفرط فيه لكن عايز ياخد من الناس. قال 40 من الابل. التعليق المباشر والسريع كان من ابن عباس بقى، فقال ابن عباس صدق الله ورسوله. اه والله صدق الله ورسوله. طب النبي قال ايه بقى؟ قال لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى ثالثا. لو عنده بحرين ذهب عايز بحر ثالث. اه والله بحر ثالث. لو عنده 100 مليون وعمال يهلب يا عم في ايه؟ ما هو عايزهم 200 و300 و400 و500. يا نهار ابيض 100 مليون ده والله ناس بيبقى عندها ارقام فلكيه. طب انا يجيني مليون واحد اللي شفت وشي يبقى ليك حق. لا اله الا الله، مشكله. اه والله حاجه غريب الشكل. لا ابتغى ايه؟ ثالثا. شوف التعبير اللي جاي، ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب. عمر جوفه ما هيكمل غير لما يخش التربه بس، الا التراب. ويتوب الله على من تاب. ده كلام مين بقى؟ ابن عباس. عمر عجبه الكلام ده قوي رضي الله عنه، فقال ما هذا؟ جبت الكلام ده من ايه؟ وده زي ما قلنا قبل كده التثبت في روايات الايه؟ ها الحديث. ودي مساله فعلها عمر بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان لما يسمع اي حديث ما سمعوش يجيب صاحبه بقى ويعمل له اقول لك ايه، زي ما فزع والله ابا موسى الاشعري وكان ولي على الكوف لما قال له حديث الاستئذان، قال له انا ما سمعت من رسول الله لتاتيني بشاهد او لافعلن بك وافعلن. وذلك كان في لفظ او لاوجعنك ضاربه، ويجري ابو موسى الاشعري مفزع ويقول للناس واحد بس يجي معاه يشهد، فإن عمر قد قال وقد علمتم أنه يفعل. يعني هو بيقوله خلاص، واحد يوم يقول أيوة أنا سمعت الكلام ده، واخد بالك؟ فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودي لما بيجوا يتكلموا عن قواعد التثبت في الحديث قالوا دي مش قواعد وضعت من القديم، أهو من أيام الخليفة عمر بن الخطاب ومن أيام أبو بكر. أبو بكر لما سمع أن النبي ورث الجدة وطلب من يشهد مع من قال بهذا، ده التثبت في الرواية. ليه؟ أنه بدأوا يتثبتوا في الرواية، دخل في الإسلام بقى كل يعني الكثير، وهناك من يعني استهان بالسنة زي المستهينين الآن، يبقى قاعد يقول لك يا أخي ده النبي بيقول مش عارف إيه، تمسكه تقوله أنه هو النبي قال كده، أنت عارف كده؟ يجيبوا لك خطاط ويروح كاتب لك على الحيطة. من حج ولم يزرني فقد جفاني، من زار قبري وجبت له شفاعة. تعال يا عم انت محدث، انت ايه اللي كبه ده؟ مين اللي قال ده؟ يقول لك النبي. والله عرفت ان النبي قال ده منين؟ الناس بقت مستهينه ومستهتره، وهو مش فاهم هو بيعمل ايه، مش عارف ان هو بيرتكب جريمه في حق نفسه، مش عارف كده، هو مش عارف كده، هو مش عارف كده. فشوف سيدنا عمر بن الخطاب قال له ايه ده؟ مين يعني انت جبت الحديث ده منين؟ ما سمعوش ان فعلا لو كان لابن ادم حديث عجبه قوي، بس ما سمعوش من النبي صلى الله عليه وسلم. وديان من ذهب لابتغى اليهما ثالثة، ولا يملا جوف ابن ادم الا تراب، ويتوب الله على من. طب يعني في ناس مش كده، وربنا اجعلنا منهم يا رب. امين يا رب العالمين، ان نقلع باقل القليل. امين يا رب. واخد بالك؟ فقال له جبت الكلام ده منين؟ ما هذا؟ فقال له ايه بقى؟ قال له هكذا اقرانيها ابي بن كعب. يبقى ابن عباس ما سمعش هذا الحديث مباشرة من رسول الله، ده سمعه من مين؟ من أبي بن كعب. ولذلك لما تتبع هذا الحديث عند الطبراني وعند أحمد، واخد بالك، هو مش جايب، هو اختصر المسألة مختصرة هنا، قال له ايه؟ فاكتتبها، اكتب لي دي نعلقها كده، الناس تحفظها كده وتبص فيها كده وتشوفها عشان الناس تسمع الكلام، فتكتب. وفعلا وتكتب بمداد من ذهب. لكن ده في اللفظ بقى عند طبراني واحمد، ارسل لابي وخلى ابي ياتي متوضئا ويقسم بالله انه سمع هذا من رسول الله، واقسم بالله انه سمع هكذا، سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه فعلا حقيقه، مش في فيا وفيك وفي 10 5 15، لا، دي قاعدة في جل الناس. بقول ابن اللي فيه بقى انه فعلا لو ليك وديين من ده عايز لهم ثالث، دي قاعدة في كل الناس. الاستثناء ويتوب الله على من، دول القلة اللي دايما القرآن يتكلم عنها، القلة التقية والقلة الشاكرة وذلك وقليل من عبادي. ليه؟ شوف كلمة قليل دي، وقليل من عبادي ده المتحدث مين؟ الله الشكور. قيل اللي بتشكر، والباقي عايز ومش مالي عينه حاجه ومفيش وما معايش. وتلاقي ناس كده يعني ايه. والله واحد قاعد مهموم قوي، انا بحلف بالله، قصه كانت بالنسبه لي غريبه، قاعد مهموم قوي انا مش عارف اعمل ايه. قلت له يا عمي يعني انا اعرف ما شاء الله ربنا كرمك كده انك عندك رصيد. قال ايه ده كلام فاضي، 750 ألف جنيه كل بنت من بنات الثلاثة شلها 250 ألف، أنا ما أقدرش أجي جنبهم، أنا قربت أكل التراب. والله 750 ألف وقرب أكل التراب، يعني 3/4 مليون جنيه وقرب أكل التراب، ما أقدرش أجي جنبهم. ليه نزل في القرآن ما جيش جنبهم؟ يعني حاجة غريبة الشكل بقى، ناس غريبة. أنت والله بقول لك الواحد بيشوف خليط من الناس مش طبيعي. واحد تاني والله من ايام ما كنت بروح بعمل ندوات في نادي الصيد ده، جه قاعد بيتكلم معايا في يوم، وبعدين بيقول لي انا عايز اعرف زكاه مالي تطلع قد ايه. طب انت عندك قد ايه؟ قال طبعا في كم مصنع، على كم شقه، على كم عماره، على كم، بيتكلم عنهم كده كأنهم على كم مش عارف. بس خلينا في الفلوس السايه. طب خلينا في الفلوس السايه. قال يعني هم حوالي 10 مليون. قلت له طيب اقسم على 10 على 4. قال على 10 على 4؟ قال لي يعني ربع مليون. ما هي كده، ال 10 مليون على 10 يطلع مليون، تقسم على 4 يبقى ربع مليون، ده زكاة مال. قال لي طلع ربع مليون. جات له صدمه عصبيه ونفسيه، عندك 10 مليون مش عايز تطلع ربع مليون. شوف العالم الغريب، الغريبه العجيبه. تعرف هو بيسهر في ليله مثلا، ولا يعمل فرح بنت، ولا مش عارف ايه، ناس فعلا ما بيملى عينها غير التراب الله. وهذا المجال الذي نحن فيه واحتكاكنا بالاشكال دي بيخليك فعلا توقن بهذا الحديث، انه فعلا ما بيملا جوف ابن ادم الا واحد عنده 3/4 مليون، ويقول لك مش عارف هاكل التراب. تاكل التراب طيب يا اخي والله. ده انتوا ده احنا ده احنا ايه بقى؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فاحنا بنقول الحمد لله والله ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا القناعة دي فعلا زي ما قالوا كنز لا يفنى. فعلا كان اللي عنده قناعة ده حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص. اللي ما عندوش قناعة والله لو جبت له ايه مش هيملى جوفه غير التراب، لن يملأ جوفه الا التراب. هذا هو الحديث الذي ذكرناه في شأن أحمد بن عمر بن عطية الصقل المقرئ المؤدب هذا. بننتقل بعد هذا لأحمد السادس والخمسين، وهو أحمد بن عمر ابن محمد ابن خريشد، وهو معروف بأنه ابن خريشد، يكنى بأبي علي وينسب بالأصبهاني نسبة إلى أصبهان، ودي من بلاد فارس معروفة. الحافظ ابن عساكر بيقول إنه قدم علينا دمشق، هذا الرجل قدم علينا دمشق وكان ثقة ثبتا، ثقة ثبتا. بيقول قدم علينا دمشق سنة 384، يعني 384، ولذلك هو بيعد من علماء القرن الرابع، من علماء القرن الرابع. بيقول وجلس في دمشق وحدث بها، ثم انتقل إلى مصر بلدنا، ثم انتقل إلى مصر ومكث بها إلى أن توفي بها، يعني هو مات فين؟ في مصر عندنا، إلى أن توفي بها في سنة 394، مات سنة 394، وذلك حبيبهم أبا القرن الرابع. يبقى هو رجل محدث ثقة، جه دمشق وقعد فيها فترة وبعدين انتقل إلى مصر، وبشهد ويقول كان من العلماء الأتقياء وكان لا يترك الحج عاما، يعني كل سنة معروف عنه ان لازم يطلع يحج. ربنا ينولها لنا واياكم يا رب. لكن في جوازات سفر ولا باسبورتات واركب جمل وروح، دلوقتي ما انتش عارف تركب طيارة وتروح، حاجة ربنا يهدي. وعايزين يقننوها كمان، يقول لك عشان العملة، خلاص العملة وقفت على الحج والعمرة، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله وعمالين يضيقوا فيها، والله نسأل الله أن ييسر على من ييسر وأن يعسر على من يعسر. آه والله حاجة يعني تغم تغم. فبقول هو رجل كما شهد له وكما قيل عنه أنه كان ثقة عليه رحمة الله، كان من الثقات. الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا جميلا، وهذا الحديث فيه بيان لمخالفة شرعية أقول بملء فيه، يقع فيها الكثيرون من المسلمين دون أن يعرفوا أنها مخالفة شرعية. ولذلك احنا في أمور تعدي في حياتنا كده ناخدها بضحك ومزح وعادي، وانت مش عارف ان دي مما نهى عنه الشرع وحرمه الشرع. وكلمة حرمه دي كلمة كبيرة قوي، شوف تعبيري والله كبيرة قوي، كبيرة قوي. خلاص تعال واسمع هذا الحديث، وهذا الحديث موجود في صحيح مسلم. موجود فين؟ يبقى الحديث لا غبار عليه، الحديث موجود في صحيح مسلم. أبو رزين، ودي طبعا كنية والرواية هنا بكده أبو رزين، طبعا الرواية في سندها أحمد ابن عمر اللي هو ابن محمد ابن خريشد صاحبنا هذا، بينتهي السند إلى أبي رزين. هذا أبو رزين ده اسمه الحقيقي، ده تابعي مش تبقى عارفين يعني، وتابعي كوفي وكان من العلماء الثقات، تابعي كوفي وكان من العلماء الثقات، من أهل الكوفة من أهل العراق، واسمه الحقيقي مسعود بن مالك لو حبيت ترجع لترجمته. طبعا هو مش جاب الكلام ده هنا، هو جايبه هنا بالإيه؟ بالكنية اللي هو مشهور بيها معروف بيها، ودي كنيته المعروف بيها في رواية الحديث. فأبو رزين بيقول بيقول الآتي: رأيت أبا هريرة يضرب جبهته. شوف شوف الصورة. رأيت أبا هريرة يضرب جبهته. طبعا هذا المنظر لما واحد يقعد يضرب على جبهته ده، طبعا هذا دليل على الضيق والغضب، في حاجة تعباه مش كده؟ لا، تلاقي الواحد عمال يعمل كده ويعمل كده، بتقول بس ده في كارثة بيحصل. أنا بصورها لك أهو، بيحصل بيحصل. فبيقول: رأيت أبا هريرة يضرب جبهته. طب أبو هريرة كان زعلان ليه وبيخبط في في في جبهته وفي دماغه كده، صحيح كان زعلان ليه؟ خلاص. فبيقول: يا أهل العراق، ده كلام أبو هريرة طبعا، أنت خايف؟ لا أقفل، أنا مش هقفل برضه. بيقول: ما أنا هقفل لك في حتة أشد. بيقول: يا أهل العراق، تعرفين أهل العراق دول مشكلة من زمان، وفي أحاديث لو تفتكروا في أول ما اتكلمنا عن تاريخ ابن عساكر كانت بتتكلم في ذمهم في متحف الشام، وفي كلام في أهل العراق ناس ولذلك بعضهم اللي باع الحسين يعني كفاية قوي كده. فبيقول: يا أهل العراق، تزعمون أني أكذب على رسول الله. أبو هريرة عشان تبقوا عارفين يمكن الراوي الوحيد الذي نال ما نال قديما وحديثا، كتير قوي طالعين بيهاجموه حتى في الوقت المعاصر، وواحد اسمه برايا طالع عامل كتاب طاعن فيه في أبي هريرة وقايل فيه كلام خطير جدا، ورد عليه الدكتور أبو شبهة وبين له ان هو يعني الحمد لله كالحمار يحمل أصفار، ده من الآخر يعني. اللي خلاهم يطعنوا في أبي هريرة قديما وحديثا كثرة رواياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول لك ان كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ومع هذا أسانيد هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخد بالك لا تتجاوز مئات الأحاديث. يجي أبو هريرة ويروي آلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسناده طويل جدا جدا. طبعا هو الرجل نفسه بين وقالها صراحة، قال: كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني. كان هو من أشد المسلمين فقرا، ودي مسألة معروفة عنه، على طول قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الخير على طول بيجي للنبي، ف قاعد على طول جنب الله. ايه الغرابه في انه يسمع واحد ما راهوش حاجه غير انه قاعد جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم بس في خدمته، ولا يتركه الا عند نومه، مش عارفين يعني خلاص. فكلام طبعا ليس وقته الان. فكان من اهل العراق من خرج واشاعوا عنه في هذا الوقت انه كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فريه ألقيت على أبي هريرة كما قلت قديما وحديثا، والمجال مش مجال الدفاع الآن. فبيقول: يا أهل العراق، تزعمون أني أكذب على رسول الله. خلاص. أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وده قالوا أني كان بسبب يعني لما قال الرواية دي ما عجبتش بعضهم، قال لا دي كذب على النبي، هو بيقسم بيشهد أنه سمع هذه الرواية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي الروايه اللي انا بقول لك بقى بتحمل بيان لمخالفه شرعيه بنقع فيها ونرتكبها، واحنا فاهمين ان هي مساله عابره عاديه. ولذلك انا قلت لك من ذي قبل ان الجهل بيجعلك تفعل ما هو حرام معتقدا فيه الحل، وتفعل الشيء على انه حلال وهو في الاصل حرام، او العكس تحرم الشيء وهو في الاصل. ودي مسائل كثير من الناس بيقع فيه، ده الجهل، وتضيق فيما فيه سعه وتوسع فيما فيه ضيق. الجهل بيخلي الناس للاسف تعمل كده، فتلاقيه لجهله بيحرم الحلال. يعني تيجي الاشهر الحرم تروح تقول له السلام عليكم عايز اخطب بنتك، يقول لك لا حرام. الخاطب طب اخش يا عمي، لا حرام. ليه؟ ده احنا في الاشهر الحر. وبعدين بعد ما تمشي وراح فاتح التلفزيون وقعد تتفرج على الرقاصه، يا راجل ما انت في الاشهر الحر، يعني حرمت الحلال وحل النفس الحرام. حاجه غريبه، ده الجهل كده، هو الجهل كده. آفه آفه والله. يجي في بيصلي يقعد يقول كلام لم يرد من السنه ويفعل افعال ليست من السنه، يعتقد فيها الحسن وهي في الاصل حرام. في الاصل حرام. تيجي انت تعمل شيء حلال زي ما قلت، تروح واقف مصلي بالحذاء زي ما عملتها مره، يا نهار مش فايد، انت واقف بين يدي الله وانت لابس الجزمه. جاهل طبعا، جاهل، جاهل متخلف، هتعمل له ايه؟ جاهل وتخلف. فهو الجهل كده، خليك تقلب الحلال حراما والحرام حلالا، تضيق في اللي فيه سعه وتوسع في اللي فيه ضيق. هو الجهل بيعمل كده. الحديث اللي قدامي والحاله اللي قدامي دي هتبين لك ان في مساله بنفعلها بجهل بسيطه جدا بتحدث في حياتنا، احنا معتقدين انها حلال لكن هي في الاصل حرام ومنهي عنها شرع. تطلع ايه؟ عايز تعرف؟ يبقى اشوفك بكره ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.